لا ما عندي واضح. فقال القاضي ثم وعن أبي بكر. إيه لأن عندكم أصح. اللي عندي اللي عندكم أصح. وأيضا اللي عندي كهف من مو جاهر الصف وجاب أول الصف. واختلف موجب الكفارة فيها، فقال القاضي هي كفارة الوطء في رمضان قياسا لها عليها، وعن أبي بكر هي كفارة يمين لأنها كفارة نذر فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته. وأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت بغير شهوة فهي مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف، وإن كانت لشهوة فهي محرمة لقول عائشة السنة للمعتكف أن لا يمس امرأة ولا يباشرها. حديث كان يدني رأسه أخرجه الشيخان، وحديث قول عائشة السنة للمعتكف إسناده صحيح. هكذا قال المحشي. نعم أحسن رواه أبو داود. قولها هنا السنة أن لا يمس، ليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الواجب، بل المراد بها السنة الواجب، لأنه مراد الطريق، والسنة تطلق على الطريقة ولو كانت واجبة. ومنه قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. فإن فعل فأنزل أفسد اعتكافه وإلا فلا. بفسد عندهم أفسد ولا فسد؟ بالاتفاق لأن عندي فسد وأن عندكم صحيح. أفسد يعني أفسد جماعة فعله اعتكاف. فإن فعل فأنزل أفسد فإن فعل فأنزل أفسد اعتكافه وإلا فلا، كقولنا في الصوم وإن شرب مسكرا أو ارتد فسد اعتكافه، لأنه خرج بذلك عن أن يكون من أهل المسجد فصار كالخارج منه. وكل موضع فسد اعتكاف وكل موضع فسد اعتكافه نعم وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره، لأنه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفل. قلت ولا غيره. أي نعم الرافع نعم نعم نعم فلا قضاء عليه ولا غيره. لا على الأول لكن مش عرافة. نعم فلا نعم ظهر الله أعلم أن المعنى فلا يجب قضاء لا هو المعنى ولا عرافة. يعني هذا يكون هذا فاعل من فعل محذوف. لا ابن مالك وش يقول؟ فلا حول ولا قوة، والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنسى. إذا كان الأول مبنيا جاز في الثاني ثالثا كرة لا، وكان الأول مبنيا جاز في الثاني ثلاثة أوجه، وإن رفعت الأول جاز فيه وجه في الثاني. شف الثاني ما هما؟ لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة، أقول لا حول ولا قوة، وأقول لا حول ولا قوة، وأقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. نعم المهم القاعدة في هذا إذا تكرر لا أنها في الجنس، فإن بنيت الأول على الفتح جاز في الثاني ثلاثة، وإن رفعت الأول جاز في الثاني وجهان، الرفع والنصب. إذا رفعت الأول جاز في الثاني وجهان، البناء والرفع. ولهذا قال إن رفعت أولا لا تنصب. لأنه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفل، وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف، لأن التتابع وصف في الاعتكاف أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة الأيام، وإن كان نذره مدة معينة ففيه وجهان، أحدهما يبطل ما مضى ويستأنف لأنه اعتكاف متتابع فأشبه المقيد بالتتابع لفظا، والثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حسب كيف؟ يبطل ما مضى ويستأنف لأنه اعتكاف متتابع. عندك لكن هو يستدرك على الثاني، والثاني لا يبطل الماضي لا يقول الماضي لا نكتب والثاني لا يقول الماضي لأن التتابع حصل ضرورة التعيين. إذا قلنا لا يقول الماضي ما يستأنف، اللي كان يستأنف ولا ولا يستأنف الصواب سقوط، لأنه إذا لم يقول الماضي لا يستأنف. لأن التتابع حصل ضرورة التعيين، والتعيين مصرح به في النذر، فالمحافظة على المصرح به أولى، فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتم كما لو أفسده لعذر، وعليه كفارة في الوجهين جميعا. وهذا في مدة معينة، هذه القسم الثالث مما سبق، مدة معينة. قال لا علينا أن نعتكف ما بين الحادي والعاشر، يعني ما بين أول يوم وعشرة أيام، هذا عينة فلازم التتابع. رحمك الله. لا ما هو قوي، لأنه يستأنف إذا كان حسب ما سبق تفصيل. نعم لا لا لا، هذا واجب داخل الشرع، حدده الشرع، أما هذا فهو اللي حدده بنفسه. نعم كيف وهو ماذا مدة معينة، نذر تابع فقط. نعم وإذا نذر مدة معينة لازم التتابع ضرورة. أنا مثلا في خلاف سبق فيه خلاف. لا لا تكفير هنا عن فوات الأيام حيث صامها في أي محل أو اعتكفها في أي محل، يعني كان اعتكافا نظر الله عشرة أيام متتابعة، إما بلفظه وإلا بضرورة الموت. نعم وإذا كانت المدة معينة وأفسد الصوم أو الاعتكاف نقول استأنف ما دام متتابع، استأنف وكفر، لأن بعض المنذور وقع خارج المدة المعينة، كما لو لم يعتكف في المدة المعينة أو لم يصوم في المدة المعينة مطلقا. الجزء ذكر كل. نعم فصل. وليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا لما لا بد منه كالطعام ونحوه، ولا يتكسب بالصنعة

أو إذا كان حاجا وتحلل قد يقول إني صمت لئلا أقول شرا، فنقول إنك صمت عن قول خير، لأن الرد على أخيك المسلم خير لا شك. قال ابن عقيل: ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام، لأنه استعمال له في غير ما هو له، فهو كتوسد المصحف. وقد جاء لا يناظر بكتاب الله، أي لا يتكلم به عند الشيء تراه كأن ترى رجلا جاء في وقته فتقول: وجئت على قدري يا موسى. وذكر أبو عبيد نحوا من هذا. هذا الذي ذكر ابن عقيل حق، لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام. فإذا أراد أن يقول لابني اذهب اشتري لنا خبزا، قال: ابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، ما أشبه هذا. ورأيت قصة عجيبة في جواهر الأدب قديما لما كنا صغار، تقريبا صفحة ونصف. يكلم امرأة عابدة، يكلمها رجل، كلما كلمها جاءت بآية من القرآن، فسأل أولاده لماذا؟ قالوا: هذه أمنا لها كذا وكذا بس من السنوات لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. يقول: هذا الزلل بعينه، لكن جهل. وأما قوله: ثم جئت على قدري يا موسى، فلا يصح أن تجعل، لأن المخاطب بها هنا موسى، وأي إنسان يقال له موسى؟ نعم، لو فرض أن الرجل اسمه موسى وجاء هذا الرجل مصادفة أو مواعدة وقالها فلا بأس، كما استشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جاء الحسن والحسين يعثران باللباس لهما، فنزل من المنبر وأخذهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ففرق بين من يستشهد بالشيء على نظيره وبين من يجعل هذا بدلا عنها. فالمستشهد بالقرآن على نظير هذا لا بأس به، وأما من يجعل القرآن بدلا عن الكلام فهذا لا يجوز. نعم. لا، ليس في دليل، لأن الرسول قال بها امرأة خرجت فيها متأخرة من الليل، فرأى أنه لا بد من قول. ربما قد يكون هذه حال خاصة بصفية، لأن بعض النساء ما تستطيع أن تخرج في الليل إطلاقا. نعم. وش التفريق بين المباشرة وغيرها من سلاسل الإنزال؟ نعم. لأن علقنا المباشرة بالإنزال. يعني لا، مو بشرط الإنزال. المباشرة التي هي الجماع مو بشرط الإنزال. غير الجماع. المباشرة غير. نعم. لا يشرط فيها الإفساد. بلى. المباشرة بدون إنزال وبدون شهوة لا بأس بها. المباشرة يعني غير الجماعة وغيرها من المسلسلات البيع والشراء، معنى في حديث واحد وحديث عاشر مزهور من المسلسل. يعني المباشرة التي ليست فيها إنزال لا تفسد الاعتكاف، كما هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عائشة. هذا من غير شهوة، أما المباشرة لشهوة حتى لشهوة ما تفسد كالصائم. ليس مضى